قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وفي غير ذلك من الروايات. فاختلف هذا الحديث في ألفاظه وكلها يدور على معنى واحد وهو عدم الإحداث في دين الله عز وجل. فهذه الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم قدمها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وهذا الحديث أصل عظيم في ديننا وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. وقال أهل العلم أن هذا الحديث يظهر في الأعمال الظاهرة. وحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات يكون ميزانا للأعمال الباطنة، لأننا كما عرفنا النية تكون محلها القلب وهي قصد القلب أو انبعاث من القلب بحدث شيء معين. أما العمل والإحداث أو التجديد أو الإتيان بشيء ليس على عهد قديم أو غير ذلك من الأمور، فكل هذا يظهر في الأمور الظاهرة وليست الأمور الباطنة. لذلك لما تكلم أهل العلم في ذلك قالوا أن الحديث الأول حديث عمر إنما هو ميزان للأعمال الباطنة، أما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها فهو ميزان للأعمال الظاهرة. ولا يخفى على أحد منا ما لأمنا عائشة رضي الله عنها من فضل وشرف، وأنها كانت أفقه نساء الصحابة أي أفقه الصحابيات، وهي محدثة من فقهاء المحدثات في عصرها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. وتروي الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأحاديث التي روتها هذا الحديث العظيم الذي فيه أصل من أصول الدين، الذي فيه الفرقة بين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل الأهواء وأهل البدع والضلال الذين اتبعوا في دين الله عز وجل بغير علم وبغير هدى وبغير سبيل المؤمنين. فبينت هنا الفرق بين هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا، فهناك بعض من يأتي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حدث، في الإتيان بأمور مستحدثة جديدة لم تكن على الشرع ولم تكن كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والحدث أو الإحداث في الدين هو الإتيان بشيء جديد محدث لم يكن على سابقه لم يكن على سابقه. ونرى الذين اتبعوا في دين الله عز وجل أحدثوا أفعال وأحدثوا أقوال لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الحديث بيانا وتفصيلا لذلك. فمن كان يخترع أو يأتي بشيء جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. ومنها أو من هذه الأمور ما يدخل فيه الكفر وما يدخل فيه الفسق وما يدخل فيه الإثم وغير ذلك. فكل بحسب فعله وكل بحسب ما يعتقده في هذا الفعل. وهنا المراد من الإحداث البدع. وكلنا يعلم هذه البدع التي انتشرت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، أي كل شيء جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر أصحابه عليه، فهذا محدث وهذه بدعة. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل بعد ذلك دين؟ وهل بعد ذلك أمور يأتي بها الشخص ويقول أنا أفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط كبير، وهذا من البدع التي انتشرت بين الناس بسبب الجهل وبسبب الضلال وبسبب الذين يتبعون كل ناعق. وفي ذلك الحديث الذي رواه العرباض بن سارية وهو مشهور عند البخاري ومسلم، أخرجاه في صحيحهما عليكم السلام ورحمة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهناك رواية أظنها عند النسائي: وكل ضلالة في النار. وهذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقولها في خطبة الحاجة التي نبدأ بها دائما في كل المجالس التي ما تكلمنا فيها إلا لاحتياجنا أو لاحتياج الناس إلى هذا العلم وإلى التذكير بالله تبارك وتعالى والحض على الجماعة والألفة والمودة والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث حديث العرباض أنه يقول للناس ويقول لأصحابه أن هناك فتن وهناك بدع وهناك اختلاف من بعده صلى الله عليه وسلم سيحدث. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حدث بعد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان الإسلام. فهذه أول البدع وأول الظلم أول الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لما رأى هؤلاء الناس وغيرهم في أنهم بعد ذلك سيختلفون اختلافا عظيما، فقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما السبيل إلى النجاة؟ وهذه الفتن وهذا الاختلاف لا ينجى منه أحد إلا من يسر الله له، وهناك علاج لمن أراد أن يسلم من ذلك، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الذي أوحي إليه به، والقرآن والسنة وحيان من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي من عند الله عز وجل. فقال لهم العلاج، فقال: فعليكم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نحيد عنه ولا نخالفه، فعليكم بسنتي. والسنة هي الطريق، إما سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة الحسنة والطريق المستقيم، وإما سنة سيئة أو طريق مظلم. فقال: فعليكم بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي علمناها والتي عرفناها، وما ترك شيئا إلا قد علمه أصحابه، كما نعرف كلنا كان يقول أصحابه: عني مناسككم، وكان يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي، كان يقول لأصحابه: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وغير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء، وهذه سنته ووصلت إلينا بحفظ الله تبارك وتعالى وبنقل الرجال العدول الثقات بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عرفها أهل العلم السنة مرادفة للحديث، وهذا بخلاف الفقهاء الذين غايروا بين السنة والحديث، ونحن نبه بهذا القول. فالقول الصحيح هو قول المحدثين أن السنة مرادفة للحديث، والسنة معناها في صوت إن شاء الله، والسنة معناها كل ما رفع أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدخل فيه أهل الحديث صفة إما خلقية أو خلقية. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ، ولا نحيد عنها ولا ننحرف عنها ولا نخرج عليها، بل نتمثل بفعلها والعمل بها والقول بها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، فسئل الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة رحمه الله قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. وأهل الحديث الذين اهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا بسنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإخبارا، طبقوها على أنفسهم، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله ورسوله ليست بالشعارات وليست بالأمور التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى، وإنما المتابعة، متابعة السنة التي أمرنا بها. عليكم بسنتي هذا الذي يجعلنا لا نخرج عن هذه السنة إلى البدع. لذلك هذا الحديث أصل عظيم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو تمسكنا بالسنة لن نحدث في دين ربنا تبارك وتعالى. لذلك أذكر للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله، ابن صاحب السنن، له حائية منظومة شعرية في السنة، الحائية في السنة، مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. فبدأ البيت بالأمر بالتمسك بحبل الله، حبل الله وهو الكتاب، وسنة النبي وهو الهدى، ثم قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. فإن تمسكت بالكتاب والسنة فأنت بعيد كل البعد عن البدع، لأنه لا يعقل أن يكون الرجل صاحب سنة ومبتدع، فإما أن يكون صاحب سنة وإما أن يكون مبتدعا. وما من مكان فيه سنة إلا وقد أميتت البدعة، وما مكان فيه بدعة إلا وقد ماتت سنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه: فعليكم بسنتي، ومن لم يمتثل هذا الأمر فهو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته. فحتى نتبع سنته لابد أن نفهم ما هي السنة، ونعلم كل شيء عنها حتى نقتفي أثره صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه أسوة في كل شيء، في أموره، في معاملاته، في حياته، في كل شيء فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنته، وهذه أو هذا هو الدين، باتباع النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لو عملنا بالسنة أنهينا عن البدعة، أو أنهينا البدعة. وأذكر كلاما للشاطبي الإمام الحافظ أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، قال: البدعة هي، عرفها، والبدعة ليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، وإنما البدعة واحدة، إنما البدعة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، لم يقل بدعة حسنة ولم يقل بدعة سيئة، وإنما اللفظ على العموم، ولم يأتي نص ينسخ هذا اللفظ أو يأتي بلفظ مغاير، فليس هناك دليل على انقسام البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، وإنما البدعة بدعة. فالبدعة عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله قال هي طريقة في الدين مخترعة يراد بالسلوك عليها مضاهاة للطريقة الشرعية، أي كلامه أن هذه البدعة طريقة في الدين مخترعة، لأننا لما نظرنا إلى البدع هناك بدع في الدين، في الدين هناك بدع تكون في الدين وبدع تكون في غير الدين، لا بد من هذا التفصيل حتى لا يكون هناك إفراط وتفريط أو غلو. فالإمام الشاطبي رحمه الله يقول هي طريقة في الدين مخترعة، هو يتكلم عن البدع التي في الدين التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أما البدع الدنيوية أو البدع التي ليست في الدين فهي ليست مذمومة لأنها لا تتعلق بالدين، ومنها كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا حق، والأمور التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية ليست مثل الآن، الآن ظهرت الإلكترونيات الحديثة والمساجد المضيئة والمكيفة وغير ذلك من الأمور، وهذه السجاجيد والميكروفونات السماعات والمصابيح والسيارات وغير ذلك من الأمور، فكل هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدع وليست مذمومة، إنما بدع أي شيء محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم قالوا بأنها ليست مذمومة وإنما هي مباحة لخدمة البشر، فهذا ليس فيه كلام، لأننا نرى بعض الغلاة وبعض المتشددين يأتي ويقول لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ميكروفون في المسجد فنحن لا نستعمل الميكروفون لأنه بدعة، أو غير ذلك من الكلام الذي نعرفه كثيرا، وهذا فهم خاطئ، وكما قال بعضهم وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وما يدل ذلك إلا على جهل قائله، فهذه البدع المستحدثة في دنيانا ليس عليها كلام مطلقا ما دامت تخدم البشر، أما البدع المحدثة في الدين فهي التي عليها الكلام وهي المراد منها في هذا الحديث من أحدث في أمرنا، وقوله أمرنا هذا أي ديننا، لأنه خص هنا من أحدث في أمرنا هذا إشارة إلى الدين الذي أكمله الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع أو يأتي بشيء جديد بعبادة أو بطاعة أو بمعاملة أو بغير ذلك ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفهم السليم ومنهج النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة، أي جاء بعض المبتدعة ورأوا أنهم يريدون أن يزيدون في الطاعات بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات أنها موقوفة، الأصل في العبادة أنها موقوفة إلا إذا جاء دليل على غير ذلك. فالذي يدخل في عبادة معينة ويزيد فيها أو يفعل فيها ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ومردودة على صاحبها. وأذكر هنا أن كثيرا من الذين يقسمون البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة يستشهدون بما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح وقال: نعمة البدعة. هنا هذه ليست بدعة مذمومة كما يظن الظان، أو يظن أحدهم أنه أحدث في دين الله شيئا جديدا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا أمير المؤمنين أن يفعل ذلك، وهو أعلم بالحلال والحرام. وإنما لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع هذه الصلاة في عهده، فصلى هو وحده، ثم ثاني يوم جاء رجل فصلى خلفه، وثالث يوم جاء رجل وصلى معهم، وهكذا حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فناهاهم عن ذلك خشية أن يظنوا أن هذا مفروضا عليهم فيرهقهم. وهذا من عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما بعثتم ميسرين، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الأمر وهو قد رضي بذلك مع أصحابه، لم ينهاهم من أول يوم أو من ثاني يوم، ولكن لما زاد العدد ربما يظن الصحابة لأنهم كانوا يفعلون كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه كالأمر منه، وكان الدليل على ذلك يجعلوه أمامهم دائما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا كان دينا، فكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه. ونذكر أنه ما تنخم نخامة إلا أخذها الصحابة ودلك به وجهه، ولو توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما سقطت قطرة ماء في الأرض، فهذا لحرص الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك وأنهم اجتمعوا على ذلك، فيظن الظان من بعد الصحابة في اجتماعهم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع. فيثقل ذلك عليهم لأنهم لا يطيقون أن يقيموا الليل كل يوم، فهناك منهم المريض والصغير وصاحب الحاجة مع وغير ذلك من الأحوال للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم على ذلك مع أنه رضي لهم أولا، ولكن بالنظر إلى أحوالهم فنهاهم عن ذلك. فجاء عمر رضي الله عنه فلما رأى الناس يصلون في كل مكان وحدهم، وذلك لأن النبي كان يصلي وحده، فجمعهم على إمام واحد، وذلك لأن الأصل في ديننا الجماعة ولا يجوز الفرقة، والأمر بالجماعة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تكلمنا عن الأمر بلزوم الجماعة لطال المقام ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، بعكس الذين افترقوا وبعكس الذين خرجوا عن جماعة المسلمين. فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فيكون ذلك عدم فرقة وعدم اختلاف. وكان ذلك في رمضان فقط ليس في كل الأوقات. فهذا الذي عليه أهل العلم وبينوه، ومن يأتي بكلام غير ذلك يأتي بالدليل، فديننا قائم على الدليل. فلا وجه للاعتراض على قول عمر نعمة البدعة لأنها لها أصل، وإنما جملها وجاء بتعريفها اللغوي. أما البدعة التي هي أصل في الفرقة والخروج عن الجماعة والإحداث في الدين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله، وكل أهل العلم يستدل بهذا التعريف، طريقة في الدين مخترعة يخترعها البعض إما لعرض دنيوي أو لتسميع أو لغير ذلك من الأمور، والذي يأخذها يراد أو يريد بها أن يبطل أمر من الدين. ربما أحد صاحب منصب فيخترع شيئا حتى يحفظ منصبه، أو مثلا رجل يريد أن يفعل شيء أو غير ذلك فيفعل أمورا محدثة حتى يظل هذا الشيء. ومثل الفرق المنتشرة الآن يحدثون في دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوفية غلاء غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثوا ما لم يكن على عهدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فرقة ضالة. والشيعة كفروا الصحابة وبدعوا وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وغيرهم. ولو نظرنا إلى أحوال الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق النارية، لرأيناهم دلوا وخرجوا وافترقوا عن الجماعة بابتداعهم في دين الله عز وجل، وبقولهم على الله بغير علم، وبعدم التزام ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو انتهى المنهج الصحيح وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما قال في الحديث الصحيح الذي في آخره وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا دليل على أنه من حاد عن هذا ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو ليس من الفرقة الناجية، وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح في ذلك هو أن يكون العبد موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وذكرت في أول الدرس، قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله، لأن كلنا يقول نحب الله، وما أسهل أن يقول العبد أحب الله. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكل أمة النبي يرسل إليهم بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وعلى القوم أو على أمته أن يجيبوه ويتبعوه، والأمر بالاتباع مفروض. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين وإلى العالمين، إلى الجن والإنس، يأمرهم بطاعة الله تبارك وتعالى، فمن اتبعه فهو الفائز، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يعقل أحد أن الرسول يدعوه ويقول لا؟ لا يعقل، ولا يقولها صراحة. فإذا العلة هنا في الأفعال، والعلة هنا في النيات، ليس في القول الصريح. لأن المنافقين كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فما أسهل أن يتكلم العبد بكلام دون أفعال. لذلك الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل عند أهل العلم، والعمل يندرج تحته النية. فهذا يكون فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل يفعله، وفي كل قول يقوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد ذلك فعليه من اتباع. فيقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد معاني شهادة أن لا إله إلا الله. لعل الأخوة يذكرون في كان عمر وحديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل، لما تكلمنا عن معنى شهادة أن محمد رسول الله قلنا ماذا؟ قلنا طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن الأمور التي هي من معاني التوحيد، أي من معاني شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر. وهذه الطاعة أمر من الله، لأننا ما أطعنا الرسول إلا بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا أمر نافذ لا يجوز لأحد أن يخالفه، ولا يجوز لأحد أن يفعل عكس ذلك. فهذا الدين، والدين لله. فنعود إلى حديث الإرباض المسارية حتى نعود إلى الحديث الأصلي، وهذا فيه من الفوائد الجمة. يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، وعرفنا السنة، فعليكم بسنتي، فما دمنا نتبع السنة فنحن قد بعدنا عن البدع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدل بذلك أن من بعده خلفاء، وخلفاء الراشدون يهتدى بهم، يأتوا من بعده. علينا بسنتهم، فسنتهم، سنة هؤلاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يفعلون بفعله ويأتمرون بأمره. لذلك لو الذي له باع في علم الحديث، هناك طيب هل الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب الصوت واضح عند الأخوة إن شاء الله. طيب اللهم استعان. الذي له باع في علم الحديث يعلم أن قول الصحابي هو موقوف، نوع من أنواع علوم الحديث اسمه الحديث الموقوف، وهناك قسم في الموقوف اسمه موقوف فعلا أو موقوف مرفوع حكما، نعم الحمد لله، مرفوع حكما موقوف اصطلاحا، أي أنه هذا الفعل يكون قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول، وما يفعلون شيء إلا وقد أقرهم النبي عليه. فلو قال صحابي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، فهذا يكون مرفوعا حكما موقوفا اصطلاحا، فيأخذ حكم الرفع لأنه كان على عهد النبي يفعل كذا، كقول جابر بن عبد الله كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، كما في عند البخاري، فيأخذ حكم المرفوع. الشاهد من هذا حتى لا نخوض في علم الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأنهم يهتدون بهديه ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، فعليكم بطاعتهم وعليكم بمتابعتهم، عضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر من ماذا؟ وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور الحادثة المتجددة الجديدة على الإسلام، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذا اللفظ عام ليس فيه تقسيم، فجاء بكل محدثة فهي بدعة، والكل تفيد العموم، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه من البدع التي انتشرت وظهرت في بلاد المسلمين من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وما زال الناس في البدع، فيجب على الناس أن يصدوها وأن يبتعدوا عنها وأن يقفوا لها وأن يردوا على أهل البدع والأهواء، وهذا مطلوب. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي في ديننا من أحدث فيه شيء لم يكن معهودا فهو مردود عليه ويأثم على ذلك، وربما هذه الأفعال التي يفعلها ربما أخرجته من الملة، فهناك كفر يخرج من الملة، وهناك كفر دون كفر، وهناك أمور ربما يفعلها البعض بدون قصد أو عن جهل، ويقع صاحبها إن لم يتعلم ذلك في الإثم. فكما قلت الأمر يدور حول ماهية الفعل الذي يفعله. الكلام في هذا الحديث طويل ويعني لا يأخذ محاضرة، وإنما أحببت فقط أن أجعله في محاضرة واحدة، لأن كلنا يعلم البدع والحذر منها، و يعني لو أتينا بكلام أهل العلم في ذلك لطال المقام، لطال المقام، فالله المستعان. إن شاء الله تعالى هناك رواية لمسلم بلفظ غير هذا اللفظ، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث مختلف في ألفاظه فقط، ولكن المعنى واحد، ولكن المعنى واحد، والعمل المحدث هو عمل أو قول، لأن العمل يدخل فيه القول ويدخل فيه النية، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا والأمر هنا الدين، فهو رد مردود عليه، مردود عليه. وهذه الرواية لمسلم علقها البخاري رحمه الله في صحيحه. فمن يأتي بعمل ليس على منهج أهل السنة والجماعة فهو مردود عليه. وأهل البدع والأهواء يناصحون في الله، ينصحهم في الله أولا، فإن لم يرجعوا عما هم عليه نحذر منهم، وإن أشهروا بدعتهم على الملأ نحذر منهم على الملأ. وهذا دين، وهذا ما كان عليه أهل العلم كلهم من أول من بحث في الرجال، هو ابن سيرين لما ذكر ذلك عند مسلم رحمه الله في صحيح مسلم، قال ما كنا نسأل عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، قلنا سموا لنا رجالكم، لأن الرجال أو الناس بدأوا في البدع، وبدأوا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وبدأوا يحدثون في أمور الدين، وبدأت الفرق، فبدأ الروافض، وبدأ الخوارج، وبدأ بعد ذلك الجهمية وغير ذلك من الفرق الضالة، فكلهم ابتدعوا. فلما رأوا ذلك فحذر أهل العلم من ذلك وبدأوا يعرفوا، فمن أحدث في ديننا بدعة فهي مردودة عليه وينصح، فإن لم يرضى بالنصح وزاد في بدعته يحذر منه الذين يستمعون إليه. فإن أخرج هذه البدع الضالة على الملأ بين الناس كلهم فهو يحذر منه على الملأ أيضا. فالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات المحتمات، وفي ذلك أذكر دائما في جميع المجالس التي أحاضرها قول ابن معين، وهو قول مشهور، لما رأوا منه أنه يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا قالوا في بيتين، ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك صدقا فهو في الأصل غيبة، وإن يك كذبا فالحساب شديد. فرد عليهم أبا زكريا رحمه الله بكلام جميل جدا، وهو كلام عالم، إمام في العلل وإمام في الجرح والتعديل، أو إمام عصره في الجرح والتعديل. قال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله، يسألني أو يقول لي لما لم تذب عن سنتي، لما لم تذب عن سنتي. فالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل طالب علم، من يجد في نفسه أنه يحسن علما ويحسن شيئا في دين الله عز وجل وقره أهل العلم على ذلك فينشره إلى العلم إلى الناس ولا يوقفه عليه، فثمرة العلم التحدث به، أو زكاة العلم التحدث به، وثمرة العلم العمل به. فهذا أمر مفروض علينا لا يجوز مخالفته، لأن لو سكتنا لتكلم كثير من أهل البدع، فتكلم كثير من أهل البدع، فلا بد من ضحضهم وإسكاتهم. اللهم استعان. أيضا أذكر من ثمرات هذا الحديث العظيم أنه هناك بعض الأمور أنه ذكر ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله في جامعه قال بعد أن ذكر كلاما حول الأمور بين المعاملات أو العبادات، قال: فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل موطن. وهذا كلام جيد فيه فائدة عظيمة. فهناك مثلا أحد يصوم، وهذا الصوم عبادة لله تبارك وتعالى فيبتدع فيه، فالأمر بالصوم من طلوع من الفجر إلى غروب الشمس، من الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصوم عند المسلمين، فهو يتبع في هذا ويصوم الليل كله، الليل بطوله، فهذا نقول بأنه فعل عبادة ولكن ابتدع فيها بأنه زاد على ما كان عليه الأصل. يعني للإمام ابن رجب كلام طيب في المعاملات والعبادات والبدع التي فيها، فمن أراد أن يستزيد إن شاء الله تعالى يراجع الجامع، جامع بيان العلم وفضل، جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا، وإن كان الكلام فيه نريد أن نحتاج إلى أكثر من هذا في التحذير من البدع وأهلها، ولكن إن شاء الله تعالى لعل في ما ذكرت تعالى وكفاية بإذن الله عز وجل. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم به علينا من نعمه الوافرات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن شاء الله تعالى كما عهدنا، وإياكم بارك الله فيه، كما عهدنا الإخوة في غرفة القرآن الكريم، غرفة أخي زهير بارك الله فيه وبارك الله في القائمين عليها، أستمعوا إلى، وإياكم جميعا أستمعوا إلى بعض الإخوة الذين يحفظون الأربعين، و كل في كل مجلس نستمع إلى بعض الإخوة الذين يحفظون من الحديث الخامس فما قبله، يعني كل محاضرة يكون فيها حديث من يحفظه يسمعه، وفي آخر المجلس إن شاء الله عز وجل سيكون هناك مجلس سماع للأربعين النووية، ويكون فيها إجازة للسماع والإقراء للأربعين النووية بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سماع وإقراء بإذن الله عز وجل. فيعني أنا جعلت ذلك التسميع أو ذلك الأمر إن شاء الله عز وجل في قراءة الإخوة علي من حفظهم في هذه الدروس رفعا للهمة، ولكي يجعل الإخوة يحفظون هذه الأربعين إن شاء الله تعالى. ففي كل مرة نحفظ أو نجعل، يعني أنا في بعض الأحاديث أشرحها في أكثر من مجلس، يعني ربما الحديث يأخذ مني ثلاث أو أربع مجالس، فهذا كاف لأن يحفظ الطالب الحديث فيه وإن كان طول، ولكن الأربعين النووية كل أحاديثها قصيرة. فإن شاء الله تعالى هذا شحذا للهمة ورفعا لها، ويعني نتمثل ونكون مثل أهل الحديث، وإن لم نكن مثلهم كما قالوا فإن لم تكون مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلهم، فإن لم نكن نصل إليهم ولكن نتشبه بهم. وهذه كانت مجالس أهل الحديث قديما، السماع والإقراء للأحاديث وفهم فقه الحديث، فهذا هو المهم.